ما حكم اقتناء التلفاز والنظر اليه لاجل معرفه الاخبار؟ لا يجوز من اجل الصوره ومن اجل ما يحصل به من الهجور والنشوز وتعليم السرقه. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لا يقوم ملائكة لا تدخل بيتا بكلب ولا صورة. وأراد أن يدخل حجرة عائشة فوجدها قد كسرت شهوة لها أو نافذة بإحرام في تصاريح، فقال يا عائشة إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يسمعون هذه الصور. وصدقها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم، فماذا وهكذا ايضا النظر، نظر الرجل الى المراه. اذا كانت المراه التي تلقي الاخبار امراه، نعم اذا كانت التي تلقي الاخبار امراه، فالله عز وجل يقول قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. اي نعم، وماذا وهكذا اذا كانت المذيع رجلا والمراه تنظر اليه فانه لا يجوز ان تنظر اليه. وقل المؤمنات يغضبن من ابصارهم ويحفظن فروجهم. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله سبحانه وتعالى قال ومن اظلم ممن ذهب يخلد كخلقه هل يخلد ذره او يخلد حبه او يخلد شعيره. نعم، فيمكن ان تشتري راديو وتستمع منه الأخبار والحمد لله.